العتاب نرجو الوهاب حنا نرجو الوهاب الدمع قد سال منا دمع قد سال إن نهائي الله للنبي قادم أيها النائم وحيد المولى في الدنيا متهني في الدنيا متهني مريدا بادر الله بقلب حاضر الله لسانا باكر في قولك الله النبي.